هو شرط البينة مع الإتلاف، شرط البينة مع الإتلاف. السؤال ده نعم مش لازم يكون بالحروف اصلا، لا بالارقام، بالارقام، بالارقام، باي حاجه، الف ب ج س، لا لا ابجد هوا تحط كده ارقام واحد كما تحب، تكون بالعربيه ولا بالانجليزي ده حر. طب طب احنا في بعض الحروف او قرانا يعني من الاصل الارقام هي واحد اثنين، الارقام هي هي الانجليزيه وليس عربيه، وانا مسرقوها العرب. طيب. صحيح. الارقام اللي معها دي هندية والارقام الثانية هي الارقام العربية. بس ده علاقته ايه اللي معنا يا احمد؟ رقم زي ما انت ملاش رقم، اكتب الف ب ج د، اكتب باللاتيني، شرطة، شرطتين، ثلاثة، خمسة اللواحز. يعني اللي انت عايزه تصحيح المسألة يعني هوصل. صحيح، اذا كانت تصحيح المسألة فعلا هي ارقام هندية اللي معنا هندية، والارقام الثانية دي ارقام عربية وبنوها على الزوايا. تنوع على الزوايا يعني واحد فعرف هم اللي عملوا واحد لان في زاوية واحدة، اثنين في زاويتين، واحد اثنين هنا في زاوية واحدة، وثلاثة في ثلاث زوايا، واحد اثنين ثلاثة وهكذا، اربعة في اربع زوايا، خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهكذا. اكمل؟ وما ظن هذا الكلام فيه حقنا ان تفصيل الكلام في كتب اللغه في المعاجم بين كده ورسمين، حتى كتب الحديثه رسمين، كتب الحديثه المعاجم الحديثه رسمين يعني. هل ينكر على من كتب؟ لا ينكر خالص ولا ينكر اي شيء، ينكر ليه بس؟ لكثرة الاستعمال. هي ايه وجه الانكار يعني؟ هو استخدام لغة الكفار فسق مثلا ولا كفر ولا حاجة ولا اي حاجة؟ لا نحن ان احنا استعمال نرد الاصل لهذه الحروف اللي استخدمها العرب. مفيش مانع لفتها. المغرب العربي يستخدمون هذه الحروف، المغرب العربي باكمله يستخدمون هذه الارقام اقصد يعني. مش مانع من الرد، يحتاج الى امة حية والامة قد ماتت، فالتعويل على الله تعالى ثم عليكم يعني ان تحيي الامة مرة اخرى. الالفية نعم ممكن الالفية نعم. الحرب نفي الحرب للدين يعني لا يعني مش للتعليل، تعلق بالنفي، جر ومجرور تعلق بالنفي أن يقصد الحرب يعني. أما الشرط الذي اشترطه إلا أن يكون مؤمنا فهذا شرط ليس مذكورا في الـ في الـ في, الـ في النظم يعني. لوس إذا اقترن بدعوى الدم لوس، طبعا والصفر ليس فيها زاوية، صفر الصفر ليس فيها زاوية، صفر خالية خالية من الزاوية أصلا، بيضاوية يعني، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، دي أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية معروفة، أربعة وأربعة تسعة، أدي أربعة خمسة ستة سبعة، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، لا تسعة، صفر ليس فيه زاوية أصلا. وإذا اخترنا بدعوى الدم لوس، لوس مأخوذ من التلويث وهو التلطيخ، لأنه يدل على تلطيخ المدعى عليه بنسبته إلى القتل بمثلثة، احترز به عن قراءته بالمثنات الفوقية

كالمثال الذي ضربته، مات أو قتل عن 3 أبناء عن 4 أبناء، فما الحل؟ قال يجبر الكسر أو يجبر المنكسر. ويجبر المنكسر إن لم تنقسم صحيحة. لماذا؟ لأن اليمين لا يتبعض. إلا حنعمله يعني هنخليهم يحلفوا يمين وربع 10 أيمان وثلاث أرباع، اليمين لا يتبعض. طيب ده حل. حل الثاني نسقط الكسر، نسقط الكسر. قال لك ولا يجوز إسقاطه، اللي هو الكسر يعني الكسر المنكسر ده لا يجوز إسقاطه. ايه لماذا لا يجوز إسقاط المنكسر أو الكسر؟ ولا يجوز إسقاطه لماذا؟ لماذا لا يجوز إسقاط المنكسر؟ ردوا علينا ولا هزعل وامشي. ردوا علينا تفضل. هيقل عن الخسين، جدع احسنت. هيقل عن النصاب لان ايمان الدم لا تنقص عن 50، موجود اهو. طيب بس الجبر ده هيجعلها زائدة عن 50؟ الا يضر. قال ولا تضر زيادته عليها بسبب جبر المنكسر. ايه اللي هيضر يعني 50؟ خليهم 51، خليهم 98. فيش مال. مثال، فلو كانوا اي الورثة 3 أو 3 بنين، فلو كانوا اي الورثة 3 بنين حلف كل منهم 17 يمينا، لانك اذا قسمت 50 على 3 يعطيك 16 وكسرا، فنجبر هذا الكسر ويقسمون 17 يمينا، يبقى المجموع كام؟ يكون 51 يمينا. طيب ولو كانوا 49، ما قتل عن 49 ابنا حلف كل منهم يمينين، حلف كل منهم يمينين، 49 يعني 98 يمين لنفس العلة، هنجبر الكسر. قال نعم، لو نكل احد الوارثين حلف الاخر 50 يمينا واخذ حصته من الدية. هنفترض ان معنا وارثان، معنا وارثان، نكل احدهما، هل ينتقل الايمان الى المدعي؟ لا، الذي الاخر الذي لم ينكل يقسم 50 كاملة، لانه لا تقل ايمان القسامة عن 50، يقسم 50 كاملة، لكنه لا يأخذ ديته كلها، يأخذ نصيبه من الدية. نعم، لو نكل احد الوارثين حلف الاخر 50 يمينا واخذ حصته من الدية، لانه لا يستحق شيء منها باقل من 50. لماذا يحلف 50 كلها؟ ما يحلف 25 فقط. قال لا يستحق شيء منها ولو قليلا الا بال50، باقل من 50. قال وكذا لو غاب احدهما فانه يحلف الحاضر 50 يمينا ويأخذ حصته من الدية، ولو حضر الغائب بعد ذلك حلف 25 يمينا كما لو كان حاضرا، وللحاضر الصبر حتى يحضر الغائب ويحلف كل منهما ما يخصه. في اي سؤال الى هنا؟ لا، كل واحد عارف يمينية ما يزيد ايه المانع في حاجة؟ لا يضر، هو قال لنا كده ولا يضر زيادتها، هي مبنية على التغليظ، القسامة مبنية على التغليظ لأنها حجة ضعيفة كاللعان. نعم، عليه قسم واحد بس بقدر الميراث، المانع أن الحلف على قدر الميراث، أدي المانع. إجابة سؤالك كده، لماذا لا يحلف يمينين؟ ما هو معانا واحد غايب وواحد حاضر، بيحلف الخمسين عشان غايب، لكن ده ما كلهم موجودين، فيحلف كل واحد يحلف على قدر نصيبه من الميراث، ولا نستطيع أن نحلفه يمينا منكسرة، ولا نستطيع أن ننقص ونلغي الكسر، فليس لنا إلا الزيادة، لأن الزيادة لا تضر إلا هيضر، ما هو أصلا القسامة مبنية على التغليظ. نقف هنا ولا نكمل الفقرة اللي جاية اللي هي لا بقي كثير في مسائل حسابية هتحتاج إلى سبورة ووقت، فنقف هنا والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.